الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها المستمع الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذه القصة الأدبية التي تتحدث عن أكذب بيت شعر وأصدق بيت في آن واحد. وهذا البيت للشاعر المتنبي. يقول أبو الطيب المتنبي: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. يقول المتنبي في هذا البيت: أما من حيث إنه أكذب بيت، لأن الذئب لا يعرف كيفية الحليب، وأصلا النملة ليست بالحلوب. أما وأنه أصدق بيت من الشعر، يقول المتنبي: كنت مرة في أحد أسواق الكوفة بجوار امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاءها رجل غني فاحش الغنى ومتكبر، فسألها: بكم رطل السمك؟ فقالت المرأة: بخمسة دراهم يا سيدي. فقال الغني: بل بدرهم واحد. فقالت: يا سيدي، السمك ليس لي، وأنا لا أستطيع أن أبيعه إلا بخمسة. فقال الغني: أعطني عشرة أرطال. وفرحت المرأة وظنت أنه سيدفع 50 درهما، ولما أعطته السمك أخذه ورمى لها بعشرة دراهم وانصرف. فنادته المرأة: يا سيدي يا سيدي، وهي تبكي، فلم يرد عليها. فناديته أنا، يقول المتنبي، فناديته أنا أيضا فلم يرد علي. لذلك قلت هذا البيت من الشعر: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. فقصدت الذئب هو الغني، وأن النملة هي بائعة السمك الفقيرة. ما أجملها من صورة شعرية، وما أشبهها بعصرنا هذا. يا نفس إن لم تفري لا تدعي، وإلى موائد جود مولاك اغرعي. يا نفس إلا تغفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك اغرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. أيها المستمع الكريم، وما زال حديثنا موصولا مع المبدعة الشاعرة والإعلامية والكاتبة والمدققة اللغوية الدكتورة رانيا أبو عليان من الأردن الشقيق، حيث تكمل في حب اللغة العربية حديثها ونستمع ونستمتع بإبداعاتها. فهيا بنا لكي نستمع إليها ونستمتع بحديثها الشائق. أنا الأديبة الدكتورة رانيا خليل أبو عليان، أرحب بكم عبر أثير الإذاعة المصرية إذاعة الإسكندرية، برنامج على شاطئ اللغة. رسالة اليوم إلى أمي رحمها الله وإلى كل أم ربت وتعبت لترى أحفادها أمام عينيها. إليك أمي، وصرت أما يا أمي، وعرفت كيف تكون القسوة محبة والتعنيف خوفا وحرصا. صرت أما يا أمي، وتعب كاهلي من عدد من ينادونني أمي، ولا يساوي نصف ما أنجبت ورعيت بصمت دون أن تشتكي يوما. صرت أما وعرفت ما كنت تقولين دائما، لا تتمنى الأم أن ترى أفضل منها غير أبنائها، وكيف تضع الأم اللقمة في فم صغيرها فتستلذ بها كأنها في جوفها. كبرت يا أمي وصرت أما ووجدت الإجابات عن كل التساؤلات. كبرت ولكنني ما زلت أمام حضنك صغيرة، ما زلت أحتاجك، ما زالت لا تشفيني سوى لمساتك الحانية، وما زلت أحتاج لمشورتك عندما أنوي شراء ملابسي أو أرتب أثاثي أو حتى أعامل أطفالي. لا زلت أحتاج لمشورتك عندما أطبخ كل يوم لتعطيني تلك العيارات الدقيقة للملح والتوابل. لا زلت معي بكل التفاصيل، تحفظينها وتسألينني عنها دائما، وتؤنبيني على أي تقصير بدر مني، وأنا أبادرك بالاعتذار والوعد بعدم التكرار. واليوم وقفت ها هنا فقط لأخبرك أنني مهما كبرت سأبقى طفلتك الصغيرة، وأنت أمي وكل عالم، وأنني مهما ذهبت سيبقى حضنك أجمل جنة، ويديك آية الرحمة، ووجودك هو معنى النعمة. أحبك أمي. راني أبو عليان. لازلت أحلم ها هنا، أضع الورود على الورود علي ألاقي السوسن. والسوسن البري حلم ثائر يهوه قلبي حين يطلب رفعة، فالنادر المفقود يجذبني أنا. هم يغرقون بخبثهم وبحقدهم، وبعالم الإسقاط يهدر صوتهم، وأنا سأبحث دون قهر عن فتيل يشعل ذاك السنة. وتعالى صوت الكارهين بكرههم للكون للتاريخ، وربما للكل كان ممكنا، ماذا يضيرني بغضهم؟ فأنا أريد السوسنة. هم يكرهون ويمكرون ويبادرون الحقد أميالا مضت، وأنا بقلب الطفلة الرعناء تركض لاهية، فتغازل النجمات حينا وتتيه في حقل الورود بخفة، بحثا عن الحلم الأثير بكونها، فلعلها تلقى السعادة والهنا وتطير فرحا في لقاء السوسن. وأنت تعلم يا الله أننا ما عصيناك جرأة على حرماتك ولا زهدا في محبتك ورضاك، ولكننا خطاؤون، نعوذ بك من سخطك ونرجو رضاك، فاغفر لنا واقبلنا يا الله، واجعل صالح أعمالنا ابتغاء وجهك الكريم كفارة لذنوبنا وعملا صالحا نتقرب لك به. حبيبي يا الله إني أحبك. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.